من الدماء التي يحسب لها حساب لمكانته في منزلة أهله. وإن تريد الفدية فاطلب ما شئت من المال فإني قادر على أن أدفع الفداء. هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامه فتركه محبوسا مربوطا في ساريته. وبعد يوم عاد إليه عليه الصلاة والسلام وسأله السؤال نفسه: ما شأنه؟ ما رغبته؟ ماذا يريد؟ وأجاب بالإجابة نفسها: إن تقتل تقتل ذو دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد الفداء اطلب ما شئت. وهذه إجابته كانت لمدة 3 أيام. فرأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن موقفه لم يتغير، وأن المصلحة أن يطلقه وأن يمن عليه، لا سيما وإنه وعد أن يكون شاكرا لما يقدم له من الخير. ولما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من الأسر خرج من المسجد واتجه إلى مكان فيه نخل، وغالبا البساتين وأماكن النخل يكون فيها الماء، فذهب إلى بئر من هذه الآبار أو عين واغتسل. وبعد أن اغتسل رجع إلى المسجد، ولما دخل المسجد بدأ فنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإنما فعل ذلك إظهارا للشكر الذي وعد به، وأن الله سبحانه وتعالى غير ما في نفسه. فأظهر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: والله ما كان وجه أطبع عليه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه الآن بعد الإسلام ما كان وجه أحب إليه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان دين أبغض إليه من الإسلام، ولكنه الآن أصبح الدين الإسلامي أحب الأديان إليه. وهكذا البلدان ما كان أبغضها من بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلها فأصبحت بلد النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلدان إليه. وهذا الاعتراف هو غاية الشكر الذي كان قد وعد به إن قوبل بالخير. ثم إنه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة، وهي أنه لما أخذ من قبل جيش المسلمين ومن قبل السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قد اعتزم أن يأتي بالعمرة، يعني يذهب إلى بيت الله ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة يعتمر. والعمرة كانت معلومة، وكان العرب يحجون ويعتمرون. ولما كانت هذه العمرة والحج من آثار نبي الله إبراهيم وأقرها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يعتمر، وخرج من المدينة إلى مكة معتمرا. ولما وصل مكة ورآه كبار أهل مكة، وكان ذلك قبل فتح مكة، ورأوا فيه آثار الإسلام ومنهج الإسلام، قالوا له أصبوت، وكانوا هذه العبارة يستخدمونها ويطلقونها على من أسلم. فقال رضي الله عنه: ما صبوت، وإنما أسلمت. وعجبوا من موقفه ومن إسلامه ومن محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ومن اتباعه. وكان أهل اليمامة يبعثون إلى مكة بالقمح لأنهم يزرعونه، ويرسلون ويصدرون ما يفيض عن حاجتهم إلى مكة. ويظهر أن بعض زعماء مكة أخذوا يفاوضونه في مسألة القمح، وأنه ما ينبغي أن يمنع أهل مكة منه. فقال لهم: نعم، لكننا لن نرسل لكم شيئا منه إلا إذا أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه اعتبر أن إسلامه مترتب عليه إسلام قومه، وما داموا قد دخلوا في الإسلام فلا يتصرفون إلا بما يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وكل ذلك تأكيد لاتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتصرفون بما يأمرهم به من أمر أو نهي. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بأن أطلقه من الأسر بدون مقابل، وكان من هذا أن قابل هذا المن بالشكر الذي التزم به، وظهر ذلك مباشرة في أعماله وتصرفاته رضي الله تعالى عنه. فكم كان هذا المن لا أثر في حياة الناس وفي حياة ثمامة، حيث استجاب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وأطاع الله ورسوله وآمن بالله وبرسوله، بل إن ذلك أثر على سلوكه وغير من تلك الطباع التي كان متطبعا بها من كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كراهية لدين الإسلام، ومن كراهية لبلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أصبحت أحب الأشياء إليه بعد أن قذف الله في قلبه نور الإسلام فأسلم رضي الله تعالى عنه. وبإسلامه أسلم قومه ولحقهم خير كثير، فلله الفضل والمنة الذي قذف في قلبه الإيمان، والذي ألهم رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يمن عليه ويطلقه من الأسر ويرده إلى بلده، فكان ذلك من فتح الله على المسلمين. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري رضي الله عنه أنه سمع أبا بكر أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال، يعني لقيته فأسرته وجاءت به أسيرا. يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليث، إلا أنه قال: إن تقتلني تقتل ذا دم. نعم. وفي الرواية الأولى: إن تقتل تقتل ذا، تقتل ذا دم. نعم. وهنا نص على أن القتل له. نعم. إن تقتلني تقتلني. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، قوله: فجاء رجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. أما أثال فبضم الهمزة وبثاء مثلثة وهو مصروف. مضبوط، يعني ضبط هكذا. وقوله وهو مصروف أي يقبل التنوين. أثال أثال وأثالا وأثال وليس ممنوعا من الصرف. نعم. وفي هذا جواز ربط الأسير وحبسه، وجواز الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعلوا. نعم. وجواز إدخال الكافر المسجد، وهذا أيضا بالنسبة للكافر يجوز أن يدخل المسجد، إلا أن الله سبحانه وتعالى خص المسجد الحرام، بل مكة كلها منع من أن يدخلها كافر، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكان ذلك بعد فتح مكة في السنة 9 وفي السنة 10، فمنعوا من دخول مكة. فإذا كان منعوا من دخول مكة فدخولهم المسجد الحرام من باب أولى، يعني مسجد الكعبة. وأما غيره من المساجد في غير مكة، بل غير مكة، يجوز أن يدخل فيها غير المسلم للحاجة، لأنهم رضوان الله عليهم ما كان عندهم أماكن لسجن الكفار أو لسجن غير الكفار، ولهذا أدخلوه في المسجد وربطوه فيه. نعم. قال وبقاؤه كان في المسجد كان خيرا له، لأنه كان قد شاهد المسلمين وهم يؤدون الصلوات، وكان أيضا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كرر الوقوف عليه والحديث معه. كل ذلك كان سببا من أسباب دخوله في الإسلام. نعم. قال ومذهب الشافعي جوازه بإذن مسلم. جوازه بإذن مسلم، يعني إذا مسلم أدخل كافر المسجد لا بأس، وكأنه يعتبر أنه أعطاه العهد في ذلك. نعم. سواء كان الكافر كتابيا أو غيره، كتابيا أو حربيا، لأن ثمامة كان حربي. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك رحمه الله لا يجوز. وقال أبو لعلهم قالوا ذلك لا يجوز لأنه قد وجدت أماكن يمكن إدخال الكفار فيها دون المساجد، ولأن المساجد الأصل فيها أنها يعني يهتم بنظافتها وبطهارتها، ويخشى من دخول غير المسلمين تلويثها ونجاستها، لذلك قال عمر بن عبد العزيز وغيره بعدم إدخال الكفار المساجد، وهذا لعله من باب المصلحة، مصلحة المسلمين. نعم. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز لكتابي دون غيره، يعني استثنى الكتابي دون غيره، يعني من أهل الحرب، فرخص أن يدخل الكتابي وهو اليهودي والنصراني المسجد، أما غيرهم من الكفار المحاربين أو المشركين أو من لا دين له أن يدخل المسجد للعلة التي ذكرت، وهي صيانة المساجد عن غير المسلمين. نعم. قال ودليلنا على الجميع هذا الحديث. دليلنا يعني يقول الإمام النووي لأنه من الشافعية والشافعية يجيزون إدخال الكافر كتابيا وغير كتابي المسجد، استدلوا بحديث ثمامة بن أثال. نعم. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، فهو خاص بالحرم، خاص بحرم مكة، وحرم مكة يسمى المسجد الحرام. يعني كل مكة، كل أطراف مكة يسمى بالمسجد الحرام، ولذلك لا يجوز إدخال الكفار بكل أنواعهم وبكل شعبهم، لا يجوز لهم أن يدخلوا مكة. نعم. قال ونحن نقول لا يجوز إدخاله الحرم، والله أعلم. نعم. قوله إن تقتل تقتل ذا دم اختلفوا في معناه، فقال القاضي عياض رحمه الله في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم، يعني قال هذا في كتابه مشارق الأنوار، وكتاب مشارق الأنوار هذا كتاب في غريب الحديث، وكرر الكلام في شرح مسلم، وكتابه في شرح مسلم اسمه ايه؟ المفهم. المفهم. نعم. قال من؟ وأشار إليه، وأشار إليه في شرح من هو؟ القاضي عياض. القاضي عياض. نعم. القاضي عياض كتابه المفهم، ليس المفهم، المفهم هذا الإمام القرطبي. نعم. مشارق الأنوار هذا في الغريب، هذا في غريب الحديث، لكن كتابه في شرح مسلم الذي هو سيأتي ذكره إن شاء الله. اقرأ. نعم. وأشار إليه في شرح مسلم معناه إن تقتل تقتل صاحب دم. نعم، يعني ذا مكانة عالية. لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله. لدمه يشتفى. صاحب دم. نعم. يعني أن أهله لن يتركوه. وأنهم سيأخذون بالثار. نعم. لو قتله. ويدرك قاتله به ثأره. نعم. عيد العبارة. قال معناه إن تقتل تقتل صاحب دم. نعم. لدمه موقع يستشفى. في دمه موقع يستشفى، يعني أهله لا يتركونه. أيوة. ويبحثون عن ما يشفون به غليلهم في قتله، بقتله قاتلهم، في قتلهم قاتله. نعم. يعني بحيث انهم لا يشفيهم. نعم. الا ان ينتقموا ممن قتل قاتلهم. نعم. ويدرك قاتله به ثأره. ويدرك قاتله به ثأره. نعم. نعم. اي لرياسته وفضيلته. وحذف هذا لأنهم يفهمونه في عرفهم، يعني أنه إذا عبر عن ذلك عرفوا أن هذا المراد، كأنه يعني يظهر تهديدا فيما لو قتل يقول له إن قتلتني فلن يترك دمي هدر، بل إنه سينتقم وسيؤخذ بالثأر ممن قتله. نعم. وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم ومطلوب به، وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله. وهذا معنى آخر على خلاف المعنى الأول. هذا المعنى الثاني يعني يقول إذا قتلتني فلك الحق في قتلي، لأني قد استوجبت القتل، استحققته من خلال الأسر الذي حدث لي، يعني لما أسرني أصحابك وجاءوا بي إليك وأنا على خلاف معك في الدين، من حقك أن تقتلني لأن قتل الأسارة شائع، أمر شائع وأمر ممكن، فأنت لا عتب عليك في قتلي، لا تلام على قتلي لأني قد أصبحت مستحقا لهذا القتل. وهذا كأن فيه نوع من يعني التلطف في الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف المعنى الأول، لأن فيه نوع من التهديد والوعيد. نعم. قال ورواه بعضهم في سنن أبي داود وغيره ذا ذم بالذال المعجم، يعني إن قتلتني فأنا مستوجب لذلك لأني مذموم بما حدث لي من أسر. نعم. أي ذا ذمام وحرمة في قومه، ومن إذا عقد ذمة وفى بها. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: هذه الرواية ضعيفة لأنها تقلب المعنى، اللي هي الرواية رواية سنن أبي داود ذا ذم، ضعفها لأنه قال هي تخالف المعنى الأول. نعم. قال لأنها تقلب المعنى، فإن من له حرمة لا يستوجب القتل. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت ويمكن تصحيحها على معنى التفسير الأول، أي تقتل رجلا جليلا يحتفل قاتله بقتله. نعم. بخلاف ما إذا قتل ضعيفا مهينا فإنه لا فضيلة في قتله ولا يدرك به قاتله ثأرة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، فيه جواز المن على الأسير، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه، فإما منا بعد وإما فداء. نعم. قوله: فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. قال أصحابنا: إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال ولا يحل. لكن الذي حدث بالنسبة لثمامة أنه بدأ بالاغتسال. قال: ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل لا يجوز لأحد من الأئمة أو من الفقهاء أو من المرشدين أن يقول له: لا، اغتسل أولا ثم بعد ذلك أسلم، لأنه مطلوب منه أن يبادر بالإسلام. نعم. قال: بل يبادر به ثم يغتسل. لكن الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتقد عليه هذا التأخير وهذا الغسل، معنى أنه كذلك يمكن يجوز؟ لماذا ينتقد عليه؟ أنه تأخر، أنه اغتسل، زي ما قلت هون أنه ينبغي له كان لا يسرع بالإسلام. لو كان هذا مطلوب لقال له: أسلم الآن. أيوة، هذا هو القلت. فكونه صلى الله عليه وسلم أطلقه، هو أطلقه على أساس أنه يعود إلى أهله كافرا، ما طلب منه إسلام أصلا، لكنه هو خبأ في نفسه أن يسلم عندما حسنت معاملته. لما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم معاملته قرر أنه يسلم، وأراد أن يسلم في كامل حاله وفي كامل حالته، فذهب واغتسل ثم جاء وأسلم. نعم. قال: ومذهبنا أن اغتساله واجب. هذا ما يرى الإمام النووي من أن مذهب الشافعية أنه يبدأ بالغسل أول. نعم. إن كان عليه جنابة في الشرك، أو إن لم تكن عليه جنابة، لأن دخوله في الإسلام يتطلب منه أن يدخل وهو في كامل النظافة والطهارة. نعم. سواء كان اغتسل منها أم لا. وقال بعض أصحابنا: إن كان اغتسل أجزأه وإلا وجب. إن كان يعني اغتسل من الجنابة أجزأه ذاك الاغتسال على الشرك، وإلا يعني إن كانت عليه جنابة فيجب عليه أن يغتسل قبل أن يدخل في الإسلام. نعم. وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية: لا غسل عليه. وهذا ظاهر الحديث. نعم. ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب، كما تسقط، لأنه التائب يعني لأن الإسلام يجب ما قبله. نعم. وضعفوا هذا بالوضوء، فإنه يلزمه بالإجماع. يعني ضعفوا هذا الرأي بإيجاب الوضوء. لكن إيجاب الوضوء هل هو للإسلام ولا للصلاة؟ نعم. قال: ولا يقال يسقط أثر الحدث بالإسلام. هذا كله إذا كان أجنب في الكفر، أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم فالغسل مستحب له وليس بواجب. هذا مذهبنا ومذهب مالك وآخرين. وقال أحمد رحمه الله وآخرون: يلزمه الغسل. نعم، أوجب الغسل لمن يدخل في الإسلام. سواء كان قد أجنب أو لم يجنب. نعم. قال: قوله فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما. نخل بالخاء المعجمة، وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه. قال القاضي عياض رحمه الله: قال بعضهم صوابه نجل بالجيم، يعني انطلق إلى نجد، وهذا ربما كان بعيدا لأن نجدا ليست قريبة من المدينة. ليس دالس خلام نجل. نجل باللام. يعني إلى محل فيه عشب. النجل. النجيل المكان اللي فيه العشب. نعم. وغالبا يعني يستلزم أن يكون فيه ماء. والكل المراد به أنه انطلق إلى مكان فيه ماء واغتسل. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: قال بعضهم صوابه نجل بالجيم، وهو الماء القليل المنبعث، وقيل الجاري. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت بل الصواب الأول، لأن الروايات صحت به، اللي هو النخل. نعم. وهذا هو المعتاد، فقد مر بنا في قصة وفد عبد القيس. نعم. أشج عبد القيس أيضا هو عندما قدم المدينة وحط الرحال انطلق إلى نخل واغتسل فيه، ثم بعد ذلك ذهب إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت بل الصواب الأول لأن الروايات صحت به ولم يروى إلا هكذا وهو صحيح ولا يجوز العدول عنه. قوله صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة وكرر ذلك 3 أيام قال هذا من تأليف القلوب وملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير. قوله وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، يعني بشره بالخير وبشره بما أكرمه الله تعالى به بالإسلام وأذن له أن يعتمر. قال يعني بشره بما حصل له من الخير العظيم بالإسلام وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله. نعم. ويجب ما كان قبله. نعم. وأما أمره بالعمرة فاستحباب لأن العمرة مستحبة في كل وقت لا سيما من هذا الشريف المطاع إذا أسلم. ولما لا تكون يعني العمرة واجبة وأنه حثه على أداء الواجب لأن أهل العلم أو كثير منهم يرون أن العمرة والحج تجب مرة في العمر، وإن كان قد أدى عمرا في حال الكفر فإنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام، فلذلك رخص له بأن يؤدي هذا الواجب الذي عليه. نعم. قالوا أما أمره بالعمرة فاستحباب لأن العمرة مستحبة في كل وقت لا سيما من هذا الشريف المطاع إذا أسلم وجاء مراغما لأهل مكة فطاف وسعى وأظهر إسلامه وأغاظهم بذلك والله أعلم. يعني لما جاءهم معتمرا رأوا فيه أنه على خلاف ما كانوا يتمنونه. نعم. قوله قال له قائل أصبوت، هكذا هو في الأصول أصبوت وهي لغة، والمشهور أصبأت بالهمز، يعني هذه اللغة لغة التسهيل أصبوت. وأما اللغة لغة الهمز أصبأت مأخوذة من صبأ، واللغة الأخرى تقلب الواو، تقلب الهمزة واو، صبوت يقال صبوت بمعنى صبأت. نعم. والصابئة الأصل أنها ديانة من الديانات يقال لأصحابها الصابئة، لكنها لما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون هذه اللغة على من دخل في دين الإسلام، ولذلك لما قالوا له صبوت قال لم أصبو، وأراد بها الديانة القديمة وإنما دخلت في الإسلام. نعم. قال وعلى الأول جاء قولهم الصبات كقاض وقضاة. الصباح. نعم. جاء قوله الصبات. نعم. يعني الذين صبأوا. أيوة. ككلمة قاضي صابئ. نعم. ومجموعها أو جمعها صباة كقاض وقضاة. نعم. قوله في حديث ابن المثنى إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم، هكذا في النسخ المحققة أن تقتلني بالنون والياء في آخرها، وفي بعضها بحذفها وهو فاسد، وهي إن تقتل. نعم. لأنه يكون حينئذ مثل الأول فلا يصح استثناؤه. يعني هذا ما استنبطه الإمام النووي رحمه الله في بيان الفرق بين الروايتين اللتين أشار إليهما مسلم، فإن مسلما أشار إلى أن هناك فرق بين الروايتين، ولا يتحقق هذا الفرق إلا إذا قلنا تقتلني أو تقتل. نعم انتهى الباب. نعم انتهى الباب. انتهى الباب. نعم. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.